إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أكرم هذه الأمة بشعائر عظيمة وكرامات جليلة، ومما أكرم الله تبارك وتعالى به أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشعائر العظيمة والكرامات الجليلة الأذان. وقد جعله الله تبارك وتعالى كما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح الذي كان يردده صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما سمع الأذان، جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة تامة، لأن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، لأنه لا يمكن أن تثبت صفة لغير موجود، ولأنه لا يمكن أن يوصف المعدوم بأنه كبير فضلا عن أن يكون أكبر. فإذا قال العبد الله أكبر فقد أثبت وجود الله تبارك وتعالى واتصافه بهذه الصفة العظيمة، وهذا إثبات لكمال الله تبارك وتعالى من بعد إثبات الوجود. ثم في الأذان مع قلة الألفاظ تثنية بالتوحيد ونفي الشريك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا تثنية بعد إثبات الوجود وعظم الصفات وجلالها بالأكبرية التي تثبت بلفظ يحذف بعد المفضل، بعد لفظ التفضيل ما يفضل عليه، فتثبت لله تبارك وتعالى هذا الأمر الجليل الذي من أجله خلق الخلق ليحققوه معرفة، وهو توحيد ربنا جلت قدرته ونفي الشريك عن الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي مسألة إثبات الرسالة المحمدية، إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيبدأ الإنسان بإثبات وجود الله تبارك وتعالى وجليل صفاته باختصاصه بالأكبرية، ثم بعد ذلك يثني بالتوحيد ونفي الشريك، ثم يثبت الرسالة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعو إلى الطاعة المخصوصة وهي الصلاة، حي على الصلاة يعني أقبل على الصلاة، فيثبت هذه الدعوة الجليلة إلى هذه العبادة العظيمة المخصوصة بهذا النداء الجليل، بعقب الشهادة بالرسالة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لأن هذه العبادة لا تثبت إلا من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى الترتيب هكذا ترتيبا عقليا تقبله الفطرة ولا يأباه العقل السوي السليم. ثم بعد ذلك يدعو إلى ما يترتب على الأخذ بذلك كله من أمر الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه إيماء وإشارة إلى المعاد، لأن الفلاح الذي هو الإقامة الدائمة في جنة الخلد عند ربنا جلت قدرته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يكون ذلك إلا بإثبات المعاد والحشر عند رب العباد. ثم بعد ذلك يثيب الله رب العالمين الطائعين، ثم ينتهي الأذان بعد ذلك بالإعادة توكيدا على وجود الله تبارك وتعالى وعلى جليل صفاته، ثم ينتهي بإثبات التوحيد ونفي الشريك. فهذه الشعيرة العظيمة التي خص الله رب العالمين بها هذه الأمة المرحومة التي هي شعيرة الأذان، مما أكرم الله رب العالمين به محمدا وأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأذان في اللغة هو الإعلام، فيقال آذن يؤذن إيذانا، وأذن يؤذن تأذينا، فكل ذلك مشتق في المنتهى من الأذن بفتحتين، من الأذن وهو الاستماع، من الأذن وهو الاستماع، فكأنه يعود في المنتهى إلى تلك الحاسة التي بها السمع. فالأذان في اللغة هو الإعلام، مطلق الإعلام. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وقوله جلت قدرته: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولكن في الشرع تنتقل هذه الألفاظ العربية في أصلها اللغوي، تنتقل إلى دلالات أخرى، فيكون اللفظ العربي أصلا له إطلاقه العربي اللغوي، ولكن يأتي الشرع فينقل هذا اللفظ العربي إلى معنى إصطلاحي حادث يجعله مخصوصا به، كما في الصلاة وفي الزكاة، فهذه الألفاظ كانت موجودة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما بعث صارت مخصوصة بتلك العبادات وصارت تعريفا لها ووقفا عليه. فهي في الشرع الإعلام بوقت الصلاة، الأذان في الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ومصدره النقل عن صاحب الشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة مصدره النقل عن صاحب الشرع عما أفاء الله تبارك وتعالى به عن طريق الملك برؤيا صادقة فكان من عند الله تبارك وتعالى، فالحمد لله رب العالمين بدءا ومنتهى. بداية تشريع الأذان، كانوا قبل ذلك ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة، كان المسلمون، كان الصحابة رضوان الله عليهم ينادي بعضهم بعضا إذا حان وقت الصلاة، وذلك بإشارة من عمر رضي الله عنه وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الذي مر هو؟ كانوا قبل ذلك، يعني قبل أن يشرع الأذان، ينادي بعضهم بعضا، كان الأصحاب رضوان الله عليهم إذا حان حين الصلاة وجاء وقتها ينادي بعضهم بعض، وذلك بإشارة من عمر رضوان الله عليه، وكذلك هو أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وكذا النسائي والترمذي عن عمر رضي الله عنه أنه لما كان المسلمون في المدينة حين قدموها كانوا يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، إذا جاء وقت الصلاة لا ينادى بالصلاة. تصور الآن أنه ليس هنالك أذان، لم يشرع بعد، فكيف نعرف أن وقت الصلاة قد جاء؟ كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، يعني ينتظرون حينها ويراعون توقيتها وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. التفت إلى أن هذا قبل رؤيا عبد الله بن زيد، وكذلك قبل رؤيا عمر التي واطأت ووافقت رؤيا عبد الله بن زيد. لذلك يقول النووي رحمة الله عليه في المجموع هذا النداء المذكور في هذا الحديث لما قال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، في بدء الأمر بعد الهجرة عندما كانوا يتحينون حين الصلاة. فقال عمر رضي الله عنه بعد أن اختلفوا: أن نتخذ ناقوسا مثل ما يتخذ النصارى، أو نتخذ قرنا مثل ما يتخذ اليهود؟ فقال عمر رضوان الله عليه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ ينادي هنا بمعنى يؤذن بذات الألفاظ التي ورد بها الأذان بعد ذلك في رؤيا الملك التي ألقيت إلى عبد الله بن زيد: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال النووي رحمه الله في المجموع: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، وكان قبل شرع الأذان. فهذا هو بدء الأمر في التفكير في طريقة لجمع الناس من أجل أداء الصلاة والإعلام بدخول الوقت. فكروا بدءا في أن يتخذوا الناقوس، ثم حادوا عنه، ثم التفتوا بعد ذلك إلى البوق، ثم انصرفوا عنه، حتى قال عمر رضوان الله عليه: فأقر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، عين بلالا من أجل أن يمضي ينادي على الناس من أجل الصلاة، يقول: أيها الناس اجتمعوا إلى الصلاة، أيها الناس اقبلوا على الصلاة، أيها الناس هلموا إلى الصلاة، إلى غير ذلك، ولكن ليس بألفاظ الصلاة التي جاءت في الأذان دعوة إلى الصلاة، كان ذلك قبل شرع الأذان. وقال معاذ رضوان الله عليه كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود في سننه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. في حديث طويل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ذكر كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيلت يعني تقلبت وتغيرت وتنوعت ونقلت من حال إلى حال. نقلت الصلاة من حال إلى حال، غيرت الصلاة من حال إلى حال، حولت الصلاة من حال إلى حال ثلاث مرات، وكذلك الصيام. الذي يعنينا هنا والكل يعنينا ما نحن فيه من أمر الصلاة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قال: فوجهه الله إلى مكة. قال: فهذا حول، يعني فهذا تغيير. إذن التغييرات التي سيذهب إليها معاذ رضي الله عنه، سوى التغييرات التي ذكرها ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن رحمه الله وهو من التابعين، يعود بها إلى أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم معاذ على حسب ما صرح به ابن أبي ليلى في رواية من رواياته. ولكن نلتفت إلى هذه الأحوال، كيف تحولت الصلاة ثلاثة أحوال كما قال معاذ على حسب ما ذكر هو في هذا الحديث الذي صح عنه رضوان الله عليه. عندما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، كان الله تبارك وتعالى قد أراد لهذه الأمة أن تخرج من موروثاتها التي صارت تدور في دمائها، لأن العرب كانوا حتى قبل الإسلام العظيم كانوا ينافحون عن البيت ويتوجهون إليه في عباداتهم، بل يحنون إليه إذا ما سافروا بعيدا عنه، حتى إنه في بداية اتخاذ الأصنام معبودة من دون الله جلت قدرته، كان الواحد منهم إذا أراد السفر أخذ حجرا من أحجار مكة معه في السفر، فإذا أراد شيئا وضع الحجر على الأرض فنصبه، ثم أخذ يطوف به كما يفعل بالكعبة المشرفة حنينا إلى مكة وتقديسا له. فكان العرب قبل الإسلام ينظرون إلى البيت على أنه ميراث قومي وتراث روحي، ولكن لا ينظرون إليه بتجريد على أنه أمر من أمور العبادة المجردة التي يتوجه فيها القلب خالصا إلى الله رب العالمين. فلما جاءت هذه الأمة برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد الله رب العالمين وهو على كل شيء قدير أن يهذب التصور وأن يصفي الاعتقاد عند الأصحاب رضوان الله عليهم وعند الجيل الأول المختار، فصرفهم قسرا مع محبتهم الشديدة عن بيت الله الحرام إلى بيت المقدس. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الله تبارك وتعالى قد أمره أن يتوجه عند الصلاة إلى بيت المقدس، لم يكن من الممكن أبدا أن يجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الاتجاه إلى بيت المقدس والكعبة في آن واحد؟ وكيف والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أراد أن يتجه إلى بيت المقدس اتجه بوجهه إلى الشمال في مدينته صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يتوجه إلى البيت الحرام فعليه أن يستدبر بيت المقدس لا محالة؟ بعض العلماء الذين يقولون إن فرض التوجه إلى بيت المقدس إنما كان قبل الهجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في مكة مأمورا بعد فرض الصلاة بأن يتوجه عند الصلاة إلى بيت المقدس، كان الجمع ممكن، فكان الإنسان يمكن أن يتوجه إلى بيت المقدس لأن المسجد الدائري الوحيد على مستوى العالم كله على مستوى الوجود هو المسجد الحرام، لأن الإنسان يجعل فيه الكعبة مركزا، ثم بأي نصف قطر يستطيع الإنسان أن يتوجه إلى الكعبة فتجد الصفوف فيه دوائر، ثم بعد ذلك يظل هذا الاتجاه إلى الكعبة قائما، ولكن يتسع جدا بعد ذلك ويطول نصف القطر حتى يكون القدر الذي يقفه المصلي في أي مسجد من مساجد المسلمين لا يظهر فيه هذا الانحناء الذي يكون على محيط الدائرة، لا يكاد يظهر لأن المسافة تطول جدا، ولأن نصف القطر الذي يؤخذ من مركز الكعبة إلى حيث يصلي المصلي وهو يتجه إلى البيت الحرام إلى الكعبة المشرفة سيكون قد استطال جدا، وحينئذ فإذا رسمت الدائرة يكون الواقفون على هذا الجزء من المحيط لا يمكن بحال من الأحوال أن يمثلوا شيئا فيظهرون مستقيمين، والأصل أن يكون هناك انحناء ما بحيث يكون التوجه إلى الكعبة من جميع الأقطار، ولكن مع هذا الابتعاد مع بعد المسافة لا يظهر ذلك. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يصلي إلى بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيكون متوجها إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد، فلما هاجر لم يكن ذلك ممكنا بحال أبدا لأنه سيكون كالجمع بين النقيضين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك المسلمون من الجيل الأول من الصحابة رضوان الله عليهم يخضعون لأمر الله تبارك وتعالى، وحتى الكلام لا يتكلمون به، كما قال الله جلت قدرته قد نرى تقلب وجهك في السماء، لا يتكلم وإنما ينظر وربه عليم بما في صدره، والله تبارك وتعالى يعلم ما يدور في ذهنه، وأنه يحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتوجه إلى البيت الحرام. أراد الله تبارك وتعالى بذلك حكما جليلة لا يحصيها إلا هو، الذي يبدو منها أن الله تبارك وتعالى أراد أن يصفي التصور وأن يهذب اليقين عند المسلمين حتى لا يكون التوجه إلى البيت الحرام توجها قبليا، توجها عشائريا، توجها على حسب القومية العربية، لأن القرشيين خاصة كان ذكرهم وكان مجدهم وكانت مآثرهم منوطة ببيت الله تبارك وتعالى الحرام، ولذلك كانت قريش يهابها كل العرب، وكانوا آمنين لأنه كان لابد لأي قبيلة تعتدي على أي قافلة من قوافل قريش إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى أي مكان في أرض العرب كان لابد لتلك القبائل أن تحج وأن تشهد المواسم عند بيت الله تبارك وتعالى الحرام، وإذا فهم يحترمونهم ولا يؤذونهم، وكان لهم فخار وكان لهم مجد، هذا يورث عزة تتعلق بالمكان مجردا عن كل ما يمكن أن يوحي به المكان من ما يتعلق به من أمر الله تبارك وتعالى في بناء إبراهيم وإسماعيل وفي انتماء محمد ودين محمد إلى هذا الأصل الأصيل، فصرفهم الله رب العالمين ثم وجههم إلى قبلة كان اليهود يعظمونها لأنها كانت قبلة الأنبياء من بني إسرائيل، فلما وافقوا اليهود فرح اليهود، يقول بعض أهل العلم إن الموافقة كانت مقصودة في بدء الأمر 16 شهرا على حسب المختار أو 17 شهرا على حسب الشك في رواية البراء بن عازب التي أخرجها البخاري عليه الرحمة، 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس ويوافق قبلة اليهود لعلهم يفيئون، أما هم فأخذوا الأمر معكوسا، قالوا إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عاد إلى قبلتنا وعسى أن يعود إلى ديننا، فنحن الأصل وقبلتنا الأصل، وقد وافق قبلة الأنبياء من قبله صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو التحويل الأول، أن الله تبارك وتعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أن يتوجه إلى بيت المقدس، فظل يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وهي على غير الشك 16 شهرا في رواية مسلم، وهي التي رجحها الإمام النووي وكذلك الإمام ابن حجر رحمة الله عليهما، أن المدة التي توجه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبلة في الصلاة وكذلك المسلمون معه إنما كانت 16 شهرا. ثم بعد ذلك وجهه الله تبارك وتعالى إلى مكة، فهذا هو الحول الأول، التغيير الأول للصلاة في أول أمر بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا، قريب مما ذكر عبد الله بن عمر في حديث عمر الذي مر أنه قال: يا رسول الله، أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة يعلم بها بعضهم بعضا ويؤذن بها بعضهم بعضا، حتى يقول معاذ: حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني حتى كادوا يتخذون الناقوس، حتى نقصوا يعني حتى كادوا يتخذون ناقوسا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له، يقول معاذ: عبد الله ابن زيد. عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه ابن ثعلب الأنصار الخزرجي أبو محمد رضي الله عنه، مدني أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وكذلك أخرج له أصحاب السنن الأربعة، مات 32، وقيل استشهد في أحد على الشك عند الرواة رضي الله عنه وأرضاه. يقول معاذ: ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله ابن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت، هذه رواية معاذ عن عبد الله بن زيد يقول: إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، يعني يقول كانت حالة انتباه ولم تكن حالة استغراق في منام، لو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، يعني أنا لا أنا بالنائم ولا أنا باليقظان، بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل ساعة، أي هذا الشخص عليه ثوبان أخضران أمهل ساعة، يعني انتظر ساعة، ثم قال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها، فأول من رفع الأذان في الإسلام هو بلال رضوان الله عليه. تلحظ هنا أمرا ينبغي أن تلتفت إليه: الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهو بهم عليم، وقسم الحظوظ أزلا، فلا يتقدم إلا من قدم الله، ولا يتأخر إلا من أخر الله، ولا يرفع إلا من رفع، ولا يتضع إلا من وضع، إلى غير ذلك، فهو الذي يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير. تلحظ هنا أن بلالا رضوان الله عليه لم يرى الأذى، ولم يكن منه بألفاظه لا قريبا ولا بعيدا، وأن عبد الله بن زيد رضي الله عنه يرى الأذان، ثم يصرف الله رب العالمين أمر الأذان والنداء به إلى بلال رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، لتعلم أن ربك هو الذي يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير. عبد الله بن زيد يرى الأذان ويعني نفسه في حفظ تلك الألفاظ وراء الملأ، ثم يأتي بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معلما، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكل ذلك بأمر من الله وحده. يقول: ألقها إلى بلال، علمها بلالا فليؤذن بها، فيكون بلال رضوان الله عليه أول مؤذن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أذن به رضوان الله عليه. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، قد طاف بي مثل الذي طاف به، يعني جاءني أيضا في الرؤيا مثل الذي رأى عبد الله بن زيد، غير أن عبد الله سبقني. يقول معاذ: فهذان حولان. إذن الأحوال، التغيرات التي طرأت على الصلاة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث معاذ، هي أولا تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة المشرفة، يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا على الصحيح المختار، ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مكة المكرمة. التحويل الثاني: يجتمعون يعلم بعضهم بعضا بالصلاة، الاجتماع يكون عن طريق إعلام بعضهم بعضا: يا فلان هيا إلى الصلاة، يا فلان حي على الصلاة، يا فلان هلم إلى الصلاة، يعلم بعضهم بعض، فهذا هو التحويل الثاني. التحويل الثالث: الأذان في صورته التي هو عليها بعد رؤيا عبد الله بن زيد، واعتماد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتلك الرؤيا، وأمره لعبد الله بأن يلقي ذلك الأذان إلى بلال، ثم أخذ بلال بعد ذلك بالأذان على الصورة المعهود. هذه هي الأحوال التي ذكرها معاذ رضوان الله عليه في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود. لقصوا كما مر في قول ابن الأثير في النهاية أنه الضرب بالناقوس، الضرب بالناقوس، والناقوس كما كان شأنه في عهد ابن الأثير خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منه، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم، يعلمون بها أوقات الصلاة. هناك حديث آخر يبين لنا الأحوال التي كانت عليها الصلاة حتى استقرت على هذا الذي عندنا بفضل الله تبارك وتعالى، وهو الحديث الذي رواه ابن أبي ليلى عبد الرحمن عن معاذ أيضا وعن بعض الأصحاب رضوان الله عليه. إن كان الأمر كذلك هو تابعي من التابعين الكبار، فإن روى عن معاذ هكذا مسندا فهو حديث مسند موصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي الذي قال ما قال، سواء كان معاذ أو غير معاذ، على ما يكون في ذلك الحديث مما هو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي يرويه عنه التابعي هكذا من غير واسطة. وإن كان هذا الكلام من كلام ابن أبي ليلى رحمه الله من غير أن يكون هناك تصريح بهؤلاء الأصحاب، فهذا كما ترى مرسل يجري عليه ما يجري على الحديث المرسل من أحكام عند العلماء محدثين وفقهاء، لأن هناك خلاف كبير بين المحدثين والفقهاء في العمل بالحديث المرسل. ما عليه، ما هي التغييرات التي ذكرها عبد الرحمن ابن أبي ليلى في شأن الصلاة؟ التغيير الأول أن المؤمنين كانوا يصلون الصلاة ويؤدونها في ابتداء الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منفردين من غير أن يجتمعوا على إمام واحد. بعد فرض الصلاة في مكة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم جبريل إياه مواقيت الصلاة، فكانوا يتحينون ثم يصلون منفردين من غير أن يجتمعوا ويتفقوا على إمام واحد، فهذا هو الأمر الأول. ثم تحول هذا إلى الحال الثاني، كان الرجل إذا جاء لأداء الجماعة بعد أن استقر حكم الجماعة يسأل من دخل المسجد قبله، يعني تكون الجماعة مقامة فيدخل الذي أتى بعده إلى المسجد فيجد الجماعة تصلي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم، أو إن كانوا في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلون بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون خلف إمامه، فيأتي الداخل، يدخل الداخل، فماذا يصنع؟ يسأل من دخل المسجد قبله ولم يدخل في الصلاة بعد ولكنه على علم بما هناك من أمر الصلاة، فيسأله فيخبره هذا الذي هو في المسجد ولم يصلي بعد، يقول صلوا ركعتين، هم في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في العشاء، وأمثال ذلك، يخبر الداخل. أو هو يسأل المصلين في الصلاة كم صليتم، فيشيرون إليه فيعلمونه بعدد الركعات التي صلوا، أو يخبره المصلون بالإشارة يشيرون إليه. وهذا هو الصحيح، أنه كان يسأل المصلين، لا يسأل عندما يدخل من يكون في المسجد من غير أهل الصلاة، فيشيرون إليه بالقدر الذي سبق من صلاته، بالقدر الذي سبقه من صلاته، يعني الرجل المسبوق. فكانوا يكونون إذن بين قائم وراكع وساجد وقاعد ومصل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأنه إذا دخل المسجد سأل عن هذا المقدار الذي فاته، فيخبر بما سبق به من صلاته، فيصلي كل واحد، كل سائل يصلي كل ما فاته على حدة. دخل واحد بعد ركعة فسأل الذين يصلون كم صليتم، فيقولون ركعة، فينوي الصلاة واحدة ويصلي ركعة. بعد قليل يدخل آخر يسأل كم صليتم، ركعتين، ثلاث، أربع، لا يستوونهم في الزمن الذي يستغرقه الإنسان في أداء أركانه، فيكونون بين قائم. تدخل المسجد فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بالمسلمين، ووراءه من يصلي ممن دخل معه في بداية الصلاة، ثم المسبوقون قائم وراكع وساجد وقاعد ومصلي وغير ذلك. فأصبح هذا الأمر بهذه الصورة على سبيل الانفراد. فإذا من تهوا مما فاتهم قاموا فأتموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دخل المسبوق فسأل من يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كم صليتم، فأشار إليه ركعة، يعني صلينا ركعة واحدة، نوى فصلى ركعة، ثم لحق بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتم الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو هم كانوا يدخلون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد السؤال يسألون، ثم لا يصلون منفردين بعيدا عن صف يكون وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ممن بدأ معه، وإنما كم صليتم، هذا يشير للداخل بأنه صلينا ركعة، المتأخر بعده بقليل صلينا ركعتين، ثلاث ركعات، إلى غير ذلك. في هذه الحالة يدخل في الصلاة ثم يأتي بما فاته وهو وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بسرعة، ثم يأتي بما يلحق فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان عليه الشأن في بداية الأمر في الحال الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك روايتين تثبتان هاتين الصفتين، أنه كان الواحد يسأل ثم يصلي وحده ثم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يصليه، أو كان يسأل ثم يدخل الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي بما فاته بسرعة ثم يتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاءت الحال الثالثة. معاذ رضي الله عنه تابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خالف هذا الذي كان معمولا به. جاء معاذ لم يسأل أحد، وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، وجد المسلمين يصلون خلفه في الصف، فصلى مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ثم قام فقضى ما فاته مثل ما نفعل نحن، فأنكروا عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. فصار الأمر في المنتهى إلى هذا الذي نصنع بفضل الله تبارك وتعالى. إذن هذه الحالات التي مرت بها الصلاة يذكرها معاذ رضوان الله عليه، أو تذكر عنه على حسب رواية عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وذكر فيها أنه من تلك الحالات أنهم كانوا عندما يدخلون في الصلاة في وقتها يحدث نوع من أنواع الإعلام، يعلم بعضهم بعضا، ثم استقر الأمر في المنتهى كما رأيت إلى الرؤيا التي جاء بها الملك عليه ثوبان أخضران، استقبل القبلة ثم أذن، ثم لبث مليا انتظر، ثم بعد ذلك قام فأقام. فلما رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيا حق اعتمدها، فكان العمل عليها ولله الحمد رب العالمين. عبد الله بن زياد لما رأى الرؤية شرع الله تبارك وتعالى لنا الأذان بذلك بتعليم الملك لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، بتعليمه لعبد الله بن زيد الأذان في الرؤيا، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فشرع الأذان. نحن نتكلم في بدء الأذان، بدء تشريع الأذان، كيف كان المسلمون يعلمون ويعلمون بقضية الصلاة من حيث دخول الوقت، من حيث التوقيت الذي علم الله رب العالمين إياه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عبد الله ابن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يعلمه الملك عليه ثوبان أخضران، أتاه في الرؤيا بأمر الله تبارك وتعالى، يعلم هذا هو الأذان. قال ثم استأخر غير بعيد، ثم تقول إذا أقيمت الصلاة يقول له الملك الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم إلى بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. صوته فيه نداوة، فيه طراوة، فيه حسن، ليس فيه عسر، ولا هو بالصوت الذي ينفر، وإنما هو صوت عذب رخيم منطلق ممدود مستطيل متسع، يؤدي الغرض ويزيد زيادة بزينة وحلاوة وجمال، فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قام مع بلال قائما فأخذ يلقي إليه ألفاظ الأذان التي أخذها من الملك، وكان بلال يؤذن بها رضوان الله عليهما. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه، فخرج يجر رداءه. الرداء هو ذلك الثوب الذي يستر أعالي البدن، والإزار هو الذي يستر أسفل البدن، فكان إزار عمر عليه ولكنه عجل به، فأخذ يجر الرداء خلفه مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب سمع بلالا يؤذن وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري، في رواية لقد رأيت مثل ما رأى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والدارمي وابن ماجة والترمذي وابن خزيمة وصححه. وللحديث شاهد من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس له، لم يشرع الأذان بعد، فكان النبي مهموما كيف نجمع الناس للأذان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للمدينة وحدها ولا لمكة وحدها، وإنما بعثه الله رب العالمين في مطلق الزمان ومطلق المكان. فإذا جاء وقت الصلاة فكيف نعلم الناس بهذه الصلاة والناس في أشغالهم والناس على أعمالهم، ولابد من تنبيههم، فماذا نصنع؟ اهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضا، يعني أعلم بعضهم بعض. فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، ليست وسيلة عملية أن تأتي عند المسجد ثم تضع راية أو فوق المسجد ترفع راية فوق المسجد فمن يراها يقول لقد حان حين الصلاة، لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فذكر له القنع وهو الشبور، وفي رواية ذكر له شبور اليهود هو القرن الذي كانوا يبوقون فيه ينفقون فيه فيحدث صوتا، فلم يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم، قال هو من أمر اليهود. قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن هذا الأمر لا يصار فيه إلى أن الرؤيا كانت حديث نفس، لأن ما يراه الإنسان في منامه ينقسم أقسام، رؤيا من الله وهي رؤيا حق، وكما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة أي الصادقة، يراها الرجل الصالح أو ترى له، يراها الرجل الصالح أو ترى له، ليس حتما أن يراها الرجل الصالح ولكن يمكن أن يراها له غيره من أهل الصلاح. فهذا هو القسم الأول، رؤيا من الله جلت قدرته. وأما القسم الثاني فهو حديث النفس، ينام الإنسان مهموما مشغولا بشيء فيرى في منامه ما يوافق أو يواطئ أو يشاكل أو يشابه هذا الذي بات مهموما له. وأما القسم الثالث فهو الحلم من الشيطان. عبد الله بن زيد رضي الله عنه انصرف وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه، ولكن لم يكن حديث نفس، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد إنها لرؤيا حق، فاعتمدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال فغدا، يعني ذهب في الغداة مبكرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني؟ فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييته. فكأنه كان يكتم حتى جاء الأمر فتيقن أن الأمر كان على الصواب وكأن في نفسه منه شيئا، فلما تكلم عبد الله بن زيد لم يقل يا رسول الله إني رأيت، فيسقط عبد الله بن زيد لأنه رأى عمر رأى قبله 20 يوما، وإنما سكت حتى فرق عبد الله بن زيد وآل الأمر إليه رضوان الله عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال فأذن بلال. وهذا الحديث الشاهد حديث رواه أبو داود وسنده صحيح كما قال الحافظ في الفتح، وكذا قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود. وعندنا أيضا حديث آخر فيه في آخره زيادة، فكان بلال مولى أبي بكر، لأن بلال مولى عتق لأبي بكر، يعني أبو بكر رضوان الله عليه أعتق بلالا لما رآه يعذب التعذيب الشديد، فمر على سيده فقال ألا تتقي الله بعنيه، فباعه إياه فأخذه فأعتقه. فكان عمر بعد ذلك يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضوان الله عليهم أجمعين. يقول كان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. كان بلال يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة. قال فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، يعني جاء مبكرا فدعاه لصلاة الصبح، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، وهذا سند جيد أيضا، وإن كان ابن إسحاق لم يصرح السماع ها هنا وهو مدلس معروف، إلا أن هناك متابعا فيه أنه صرح بالتحديث فهذا يشد بعضه بعضا، فهو سند صحيح إن شاء الله. فكان هذا الإدخال الصلاة خير من النوم ليس من رؤيا الملك لعبد الله بن زيد، وإنما هو من كلام بلال اعتمده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعلها في صلاة الصبح خاصة، وخاصة في الأذان الأول من أجل تنبيه النائم، ولكنها لا تدخل في النداء إلى الصلاة، لا تكون في الأذان الثاني، لا تكون الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني للفجر خاصة. ما حكم الأذان؟ هو فرض كفاية. قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وعن عمرو بن سلمة الجرمي عن أبيه وكان وافد قومه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. وهذان الحديثان مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمة الله عليهما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ولو لم يكن نحن في حكم الأذان، هل هذا الأذان فرض واجب على التعيين كل من أراد أن يصلي أذن، أو هو فرض كفاية فكلما اجتمع جماعة من أجل الصلاة أذنوا، أو هو سنة يفعلها من يشاء فيثاب ولا يفعلها من يشاء فلا يعاقب، ما حكمه؟ الحكم كما رأيت فيه أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية، يعني البعيدة، قطيع الأغنام لو شدت منه واحدة بعيدة فهذه يعدو عليها الذئب حتى يأكلها. ولو لم يكن إلا استحلال الرسول صلى الله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذانا واستحلال أموالهم وكذلك يسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر حتى يجيء وقت الصلاة، فإذا سمع الأذان في القرية أو في الموضع في القبيلة التي يريد أن يغزوها، إذا سمع الأذان كف عنه، وإذا لم يسمع الأذان فإنه يستحل أموالهم ويسبيهم. فلو لم يكن الأذان واجبا ما جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مثل لهذا الأمر العظيم الذي تسبى فيه النساء، تستحل فيه الأموال وتراق فيه الدماء. إذا لم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأذان عند القوم غزاهم فكان هذا المذكور. وهذا هو استدلال ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، وهو يشير بذلك إلى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغز بنا ليلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما لم يغزهم في الليل حتى يصبح، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وهذا حديث متفق على صحته، استدل به الإمام ابن حزم على أن الأذان فرض واجب بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعله علامة على إسلام القوم والتزامهم بشعائر الدين حتى إنه يكف عنهم ولا يغزون، فإذا لم يسمع الأذان في المحل التي يريد أن يغزوها غزا، لا يغزو ليلا وإنما ينتظر حتى يصبح الناس، فإذا سمع الأذان كف عنهم لم يغزهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. القول بفرضية الأذان هو قول أحمد ووجه للشافعية، وبه قال داود الظاهري وأصحابه، وزاد عليهم ابن حزم فجعله شرطا لصحة الصلاة لا تصح إلا به. الإمام ابن حزم يقول إن من شروط صحة الصلاة الأذان، شرط في صحة السلام، والشرط هو ما لا يكون الفرض فرضا إلا به، ولكنه غير داخل في بنية العمل، لا يكون العمل عملا إلا به، ولكنه ليس داخلا في بنية العمل. وأما الركن فلا يكون العمل عملا إلا به، ولكنه جزء من العمل، جزء من العمل. يعني أنت عندما تتوضأ ليس الوضوء جزء من الصلاة، وإنما هو شرط الصحة للصلاة. فأنت عندما تتوضأ باستقلال لا يدخل ذلك في أمر الصلاة، ثم بعد ذلك تصلي، هو شرط تتوقف عليه صحة العمل، ولكنه ليس بجزء منه، ليس بجزء من العمل، هذا معنى الشرط. وأما الركن مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة عندما يقول بالوجوب، إلى غير ذلك من الركوع والسجود، هذه الأركان يتوقف عليها صحة العمل، وهي جزء من العمل. لم يقل أحد من العلماء بأن الأذان شرط صحة للصلاة إلا الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله، فيقول إن الأذان شرط صحة لا تصح الصلاة إلا به، وهو غير ظاهر، يعني ليس عليه دليل. الإمام ابن حزم يقول إنه لو جاء وقت الظهر مثلا، وقدر الله أن يكون المسجد مغلقا أو لم يوجد به أحد يؤذن، ومر وقت الأذان، ثم جاء القوم من أجل أن يصلوا صلاة الظهر من غير أن يؤذنوا، عنده أن صلاتهم باطلة، لأن الأذان عنده شرط صحة، وهذا أمر غير ظاهر، يعني هذا ليس عليه العمل. سئل ابن تيمية رحمه الله عن الأذان، فقال عندما سئل هل هو فرض أو سنة، قال الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية، فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة، يعني أن الأذان سنة. ثم من هؤلاء من يقول إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا، إذا اتفق أهل بلد على ألا يؤذنوا قوتلوا. والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي، فإن كثيرا من العلماء يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه شرعا ويعاقب تاركه شرعا. وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه ولا عقوبة، فهذا القول خطأ، فإن الأذان هو شعار دار الإسلام، الذي ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق استحلال أهل الدار بتركه. ثم ذكر حديث أنس وحديث أبي الدرداء، ثم قال وقد قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صفة الأذان كما مر ذكره في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أبي محذورة، وفي غير ذلك من الأحاديث، صفة الأذان نراها إن شاء الله تبارك وتعالى على ثلاثة أنواع. ألفاظ الأذان 19 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه أربعة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بهما صوته مرتين ثم يرفع صوته فيعود ويقول وهو الترجيع، فهذه أربعة. ثم أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع بها صوته، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 19 كلمة. فأدخل فيها الترجيع عندما تأتي إلى الشهادتين، فتقولها بصوت خفيض، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، هذه أربعة. ثم تأتي بها مرة أخرى مع رفع الصوت، وهذا من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، هذا من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقامة 17 كلمة كما هو معلوم. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن لنا الختام، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا، اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.